القياس الاستثنائي هر تشي قياس استثنائي دي. قال شركية الموضوعة فيه اغا شركية موضوعة فدي قياس استثنائي ففيري اغا شركية موضوعة يوا اغا وزعية قزوي يوا رفعية دا شقر راشي وخير دا غمر والشركية موضوعة فدي شاك قياس استثنائي دا ان كانت كتير متشلة نو استثناء دا عين مقدم شوكي نتيجة عين خالدي ولوجود دا ملزم مستلزم وجود دا لازم لي لكدا قول نو ان كان هذا انسان فهو حيوان عين مقدم استثناءكم لكن هو دا هذا انسان دي نو فيكون حيوانا لدا نتيجة ولإنسان ملزم ده حيوان دي وجود ده ملزم مستلزم وجود ده طالبانه ده چاوي ده لازم ده خلاص أو استثناء ده نقيز ده طالب چوكي ده نتيجة نقيز ده مقدم دي ولي خطالي ده جه مقدم سر لازم دي نو انتفاع ده لازم چه أغا حيوان دي مستلزم انتفاع ده ملزم چه إنسان دي ففيري نتيجة نقيز مقدم دي لكذاقه إن كان هذا إنسان فهو حيوان لكن ليس ندي بحيوان ونتيجة هذا فلا يكون إنسان نم ندي نتيجة حيوان ندي إنسان ندي طاق كثير شرطية أغا شرطية موضوعية متشلة أو إن كانت كثير دا شرطية موضوعية منفشلة وهي دا منفشلة خنو منفشلة حقيقية وهم وهي دا منفشلة كمارة تكون معنية الخلوة والجمع معا خلوة يا أما نبي جمع يا أما نبي ففير آغن وبي أمرون استثناء دا يود جزئين نتيجة أمرون نقيز دا آخر استثناء دا يود جزئين أي أحد كان لا على التعين دا أرجز استثناء وكي نقيز دا بل نتيجة او استثناء بهذا نقيز احدهما تديوكي نتيجة بعين اخر هذا دغري دغري العدد اما زوج او فرد لكن زوج ليس بفرد لكن فرد ليس بزوج بيامر النقيز مستقل عدد اما زوج او فرد ليس بزوج وفرد ليس بفرد وزوج دغري دي كنري نتيجة بيمر وين عيني آخر دا خلاص كشنك نكتة دا ينتج عيني آخر وإلي امتناع خلوة منها خلوة جني منر لكدا خلوة إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا لكن ليس بزوج وينتج عنه فرد والامتناع خلوة عنهما منهما خلوة دا زيد وسك دا خلاص وعلى هذا بنا بردغة أغا معنية الجم ومعنية الخلوة من دارس معنية الجمع معنية الخلوة من داغش آغا شكر تبسل راتكي شوي داغش تس أشياء تقوري ديوه يقولوا وأما القياس لما فرغت فارغة سمسنف مرون دا بيانة سد قياس اختراني شرع شروك فبيان كد قياس استثنائي فنقول مروايو قياس استثنائي شري. إنما يتركب مركبي لمقدمتين إحداهما شتيادة أخرابي وزعيوي أخراب يا وزعيوي يا برفعيوي أخراب يا وزعيوي أي وزد يا وزد جزئي أي إثبات يا وزد جزئي أو يا برفعيوي أي نكتة يا وزد جزئي حتى يستلزم مستلزم بس وزر ذا آخر كذا بلا وزعيو يا رفي لر ذا آخر كتير مر ذا بلا وزعيو سواء كانت بمتسلوي أو كمنتسلوي دا خلاص فبشيء الشواي قولوا في هذه الأشياء تبدي أشيك وخبرك كله وداغت تفصيل ذاتك يبين أشياء قولوا في هذه الأشياء والوزعية أي وزعة شوال سويدة فارد إثباتي ودجزئي الشرطية فإنك إذا قلت شوية إن كانت شمس تاليت فالنهار موجود فارطة لكن شمس تاليت فالنهار موجود أنجز فإنه دام ركب دي لمقدمتين إحداهما الشرطية وش إن كانت شمس تاليت فالنهار موجود وهي أغداء قولي إن كان الشمس تاليت فالنهار موجود والأخرى وزعيات وهي غدا صودي لكن شمس تاليه وزعت وزصوي دادا بارد إثباته ودجليه لينتج نتيجة بإثبات تجوزي آخر وكي شا غدا صودي سنهار موجوده أو دا قول بيا أو رفعيته أي رفع دي ودجليه وهي غنو دا قوز مر لكن نهار ليس بموجود نتيجة مر رفع دا جوزي آخر دا آني شفر شمس إثباته دا خلاص بس يا شاور سروائي وفي المتشلك أربع احتمالات ومتشلك سلور احتمالات وزد مقدم دا ياو وزد تالي دا دوا رفض مقدم دا دري رفض تالي دا سلور وفوزد مقدم نتيجة وزد تالي وكي وزد تالي بيا لا ينتج نتيجة ولي جواز روادي كونو كدل تالي بعام وجود عام بار مستزم وجود رد خاصي سبت عام مستزم سبت دا خاص دي لكتشوه لكن هذا إن كان هذا إنسان فهو حيوان لكن حيوان دي نتيجة لنا لكي إنسان إنسان جنيه خرجي ففهير أو رفع دا تاليبيا نتيجة رفع دا مقدم ولي انتفاة لازم چه تاليبي مستلزم انتفاة دا منظم دي أو رفع دا مقدم دا لا ينتجو نتيجة شيء لكي نوت لك فاغسرة مذكورك فإنه شان رضي ذاقير چويس لكن ليس بإنسان ونتيجة دانا دا فإنه لا يستجم لا مستجم جنة لشأنه ليس بحيوان حيوان أمر والانتفادة خاصة واجبة انتفادة عام واجبة يا ودا وستست معلومة شمولو القياس الاستثنائي كاغ شرطي موضوعية متشلاوة سلور صرف دوايا نتيجة وركي دوايا نور دا خلاص أو فمانية الجمع أيضا احتمال أربع احتمالات فابل مش مانية الجمع مانية الخلص سوية وزد كل رفض كل وزد كل ده معنى وزد مقدم يا وزد تالي ده دوا رفض كل رفض مقدم رفض تالي ده سلور فوزد كل نتيجة رفض آخر والامتناع الجمع جمع روا رفض كل شوكي نتيجة وزد آخر نور اي ومعنى في الجمع كي كمقدم مستثناء كي ام نتيجة وركي كتالي مستثناء كي ام نتيجة وركي او كذا مقدم لكز مستثناء كن الجوكي كذا تالي لكز مستثناء كن الجوكي يا الجواد رفينا او فمانية الخلوة كي ايضا اربع احتمالات وزد كل رفض كل يعني وزد مقدم وزد تالي رفض مقدم رفض تالي ففير نو رفض كل نو فرفض كل بيادر تنتج نتجاور كي وزد اخر فمانية الخلوة كي بيادر تدفان الجوكي نقص ده مقدم مستثناك فبغير التالي نتيجة نقص ده تالي مستثناك مقدم نتيجة والامتناع الخلو خلو معنا او وزد كل لا ينتج نتيجة نوركي عيني مقدم مستثناك نقص ده تالي نتيجة عيني تالي نتيجة مستثناك نقص ده مقدم نتيجة ولجواز الجامع خروات او فمنفسلية تخيك ايضا اربع احتمالات وزد كل رفض كل فوزد كل نتيجة رفض آخر ده والامتناع الجمع رفض كل مر والنتيجة وزد آخر ده لامتناع الكل نوفن ضرب منتجة عشرة لك اثنان فمتشلك اثنان فمانية الجمع اثنان فمانية الخلوة اربع فاتك وتلك عشرة كاملة دانت فرصة نصف بعض المستهيون كفايات فشتو كردي نظر و آغا من تشريع خيطة ندي كده ولی آغا پا جمن كده معنی تلجي معنی تلخوی را غلی او شفر جنو بیا آغا احتمالاتی چه نتیجا نور کی شفر شو دو پا متشریع دو پا من تشریع معنی تلخلو دو پا معنی تلجي مگر دا شفر گرد شفر احتمالات دا خلاص پس یہ اشاور سروائی طالبان اشانو نددن تیو رقم دی گورش تست چی دی طالبان لیکن هو لیس احوی نیستی رفع تالي رابع استثناء آور دا نري ني نري دا نري پا استثقولو پا استثناء يعني اگر از مقدم استثناء كوني دا نري هذا آغا تقول يعني اگر كچيري از مقدم دا مقدم اس استثناء كوني استثناء وكي استثناء كي عيني نومر والتالي نتيجة بحطر كي و اگر از رفع تالي استثناء كوني كرفع دا تالي مستثناء كي بحرفة دا مقدم نتيجة براي درج ولا عكس عكس شنو شكل يعني وزد التالي وزد مقدم نتيجه نجحت او نرفض مقدم رفض التالي نتيجه نقول كذي راكي لجيوس انتكاك لازم از منظوم ممتنية انتكاك لازم ده منظوم ممتنية وهم چنين باوجود منظوم وجود ده لازم واجب ده منظوم موجود واجب ده غده لازم موجود ده خلاص نمر وهم چنين باوجود منظوم وجود لازم واجب اما جائز است وجود لازم بدون ملزم هغه به جهت چې بودن په تجارت د کېدل لازم عام تر دی تر ملزم عباره به لازم ملزم بنی او تالی لازم است مقدم ملزم تالی گاهی عام از مقدم بود پس وجود عام نو بدون خاص جائز است عام بین خاص نه موجود حیوان به انسان بنی دا که ریس کریس کر دا خلاص نو موږ وایمر دا خلاص په دابل مسجد ای وای نو په دابل مسجد مې یو دوار وکم دي چې لری دغری کو سګه ته وسراله دوار له کوم ځکته ای راو دا قول مانیه فی الجمع دا لری ته یو ای قی زمانیه فی الجمع فيها فدی کی وان جازک ثمر دی خلو ها تقولنا هذا الشيء ما يكون شجرا او حجرا لكن شجر دی نتیجا ليس بحجر ولا يجوز ان يروى استثناء النقيض عين الاستثناء النقيض عين يا خلل لجواز الخلو خلو خلو رواد بان يكون الشيء ولا يكون شجر وهجر جدوار نبي كان انسان وغيره كان انسان انساني وغيره بل سكي لك كوسبي في بوز مانية الخلو اي قزا مانية الخلو يا بدي كذا وان جازك سمر واي جمع بان يقال شيء زيد اما ان يكون في البحر او لا يغرق وينتج نتجاورك هذا ضاف استثناء ده نتكز به وده جزئين يعني قلنا من روي لكن ليس في البحر ونتجاه ده شلا يغرق او اذا استثناء كم استثناء سنتكز اخر بان قلت ده شوي لكن لي لي لكنه يغرق ودي نتجاه ده شانه في البحر ده غير ذيك لنا ده خلاص اطي راسي ودي برهان ده تاجبان نومر ويرمن قصد البرهان ده فصل في برهان كده برهان طالبانه في لغة دليل تويل كيش وهو ده برهان قول قولي مؤلف شمركب ده مقدمات يقينيوس ده تصد فارة لإنتاج ده فارة نتيجي وطول يقيني يقيني نتيجة وارد ففيز برهان ده تويل كيش شمركب ده مقدمات يقينيوس ده فارة دي شمرو الكيش وارد آغا ندغة وارد كمرو نتيجة أم يقيني وارد ففيز دا خلاص نوس يقينات اقسام سته يقينات شفاش قسم اللي طالبها احدها يوي اوليات لكذا توزنش واحد نسب الاثنين لذا بدهن كل اعظم في الجزء اوليات تعرف نكتي كردي ويدا اوليات التي غادي تشوفهم في عقل فيها فديك فمجرد تصور كركي بل شيء نبغى قادوا الكل اعظم ترجز اذا مثالي واحد ولكل مركب ده اجزاء وصدنه فهو ذي خامق اعظم ترجز دويم قسم يتجي مشاهدات وهي ده مشاهدات ان تغج شلا يقوموكم لك يعقل في عقديك في مجرد تصور الطرفين بل يحتاج وجهتنا مشاهدية تجي مشاهدات يبقى يحسك لك هو كم فديج شمس مشرق دي او نار مهرق دي ده مشاهدة واحد نوذيبنا هولك ده مثال الشمس والمرجل دا مشركة لي والنار أوس دي مهركة لي هذا أمر نا أغا شمس دي دا حس دا غوالي دا بسر مرو دا غوالي شفا بسر بورتا غوالي أور چه دي أغا دي أفلمش دي غوالي شلا سور ربيا بدر مانس بفويري أو درهم قسم أغا مجربات أغا نوكا قوينا لك دا كنو ستمونيا مسحل دا سفراو لر دا نو پا تجربة مانميش يوار دي كوسا جيت استقمنیا ورک اسحالی ورطا پیش بیادی استقمنیا ورک اسحالی پیش بیادی ورک اسحالی پیش باره دی فکر داست که دای سیدهی با داغستی مسیل شوی بلی وطا دی پسی ورک استقمنیا غیه ام اسحال باره دی نوو کم پروک اطال دا استقمنیا مسیل دا سفرا دا پار استقمنیا طالبان وشی مل ترجمه پا دی عریری دل تکو دا تورا عریرا پیجنی طالبان تورا عریرا سوکی تورا وطقی بوی سوکی تورا عریرا بوی تشی چیش بولی تورا عریرا وشی پا دا مر ترجمه در تکو کنی دا سقمونیا پا خپل دا غمانا ند سقمونیا سقمونیا طالبانو یو شن بطی دی پا پشتو جمال کوچا ورتوائی جمال کوچا ورتوائی پا پشتو دا پا دی ساراو چی پا دی شپشتو کی شنکیجی چرا فریکی شتق تی طالبان برای دی شدی راو بستی فریکی زیو شدی سپین شدی راو بستی پا پشتو جمال کوتا ورطوائی سقمونیا دغشی طوائی طالبان وست نو آغا سوک پیجنی وست نو مرور تو را ریلا نو تو را رخ با هم دا آغا سوی مرور آغا اسحار براولی که بیده راو سی با پوزو دا خلاص نو دا مجربات او حدشات دا بعد دا یقینیات سا حدشات آغا لکه دا توزن نور دا قمر مصطفی دی دا نور سا دا شم دا بیا مرور حدشات ولی زین مرور دا بس دا غصا چی دا سپورمی نور مرور اختلاق پکش را دی کل پرستی کل کمیز زين جابية تكيز ده نور ده بيه ده نور سده شاد ده شمس او متواترات يعني بعض ده يقينات اغا متواترات تاجبا فكونينا لك ده قول مر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى النبوت دعوة نباتك وازرش كاركوية دي معجزات على يدي فرلاس باي ده بتواتر ثابتة تواتر خديته والكيري تدون كسانانا خبرها نكالكي ده اغو اجتماع فركزة باندي ده نشكي داري او قزايا قياساتها معها ها مرول بعض اغير نو يقينيات سا قضايا ويدي چه دا قياسون يفخبل ورسرد لكدا قوز مرول الاربعة زوج داغ مرول اغا قيزة دا چه قياسي ورسرد فسبب دا اغا وست حاضر اغا جاسد تا لي حاضر ورسرد فروت فجدا ما حاضر اتوه الى چليم ومجي انو منقسم بمتساوين كل منقسم بمتساوين زوج فاربعة زوج دا قزاده قياسه واسو سره پروت نو کتاوی پس هر گاه گفتی اربعه من قسم بود و دو عدد برابر با هم دیگر چه دو عدد سر برابر یو دبلسی و عددی که عدد که این قسم باشد زوج بود نتیجه آن همین بر آید که اربعه زوج دا غیری که ندی تایی دا خلاص نو مرون دا مرون پس سبب دا آغا وست که حاضر یعنی دا آغا حجاست که حاضر پس زین چاغه دا انقسام متساوین دی دا په ځین کې حاضر دی وسر دا خلاص نو په صناعات خمسه و چې یو خو برهان برهان بیا هغه چې مرکب د یقینیات سو یقینیات خپل په ځان کې شپږ اقسام شپږ ترې درته ذکر کړه اوس تاسو اشیا تراسي تجربه اشیا تاسو ویني کوم اشیا ده تونو البرهان اله اعلم پوس انا من ابواب المنطق بعض ابواب المنطق صناعات خمسه دا پنځه مرور صناعات فالمنطقي كما لك شاب سوباس كي دا اغا سرط السخر يا بسوباس دا مادية سمت فلما تم اجتان سؤال تلويه الاشارة مبايز تا دا سرط الشارة اشارة كي هاو ندل مبايز تا دا مادية ايضا فقال بيا ويوين من جملة الصناعات بعض دا اغا صناعات خمسوس برهان بي وهو اغا اغا كياس بي بعض صناعات خمسوس خي اغا برهان بي اغا دا اغا وشتاري في دكتور فسيا شاور وسروائي تجمعات الزرافة بسيئة شيئة تقولي دي لغ قرانا الشانتا مع الميج طولو البرهان اه دارين فصل يا داش شاسان دا بسيئة شاسان دارين فصل بداغا فصل كي بياني بيان مواد دا اغا مستعلو دا مادو قياسها دا قياسو اصل وان يا يقينيات اصل اغا مادة دا قياس بيا يقينيوي يا غير يقينيات اصل يا بغير يقينيوي ويقين اعتقادي اغا اعتقادي جازم چچن مطابق تواقع سر ثابت پس از قید اول چماو الجازم خارج شد گمان فگمان که طالبانو چمر شک ور توائی فاغی که مرو الاغا نو مرو الاغا دغا دا اعتقاد جازم سا والثانی دا دوم سا چه مطابق تواقع سر جین مرکب ود واسوان دا درم سا چمرو الثابت پوی اعتقاد دا شای خود پیر ود پر یو پیر و پر یو شیخ بانی اعتقاد که مشکت شک ترواد چو بس تی عقیده جنی مات سی او دا چون بس سلید بس پیشت نی چه از تشکیک مشکت چه پا تشکیک دا مشکت دور می شود استکیر دا تقلیف دا اعتقاد و این پنج قسمه های قیاس را داغ تنزه قسمه دا قیاس که از روی معدش شده است سناعات خمسه نامن داغ نمونه پریشت دا خلاص قول و الیقینیات اه أقول ذي ويزوى اليقينات أغا ستة شبر ها وإنما إنها صارت من صرف فيها فجي شبر دا ولي وم لأن العقل إما يا أن دارك لا يحتاج وجدت من نلري في الهكم من قوكم والشتة غير تصور سنة طرفين غير التصور سد الطرفين بل بإيش شت التالبان تشيش نلبي احتياج نلبي فبويلي أغن وشمن والزرات وشت الطرفين نلبي منون غير التصور الطرفين وشت احتياج نلبي أغن كأغ كوش تير واحد نصف الاثنين يا لكذاك هو المرور الكل هذا من الجزء واحد نصف الاثنين كتصور ده واحد وده اثنين وكم وعرب الشيء غالي كل أعظم من الجيش تصور دي ترفينه كم بل شيء غالي يا بدغس أو يحتاج يا بهجت لري إلى شيء وشد وريد أن دلت دع شيء ترتبنا على ترتبنا دي تبشارة كي ذكر سوي أو يا بمر والهجت لري وشد خلا يتغيب أغغائب كيجنا دا زينة وشد زرات لري دا مر والسور مر وين مر والأغغائب نو حکم چکه ایو خدا او چې تاسو د طرفین کفایت کاو بل چاته ضرورت عقل نه درلود یا عقل بل شي تام ضرورت لري هغه چې بل شي ته ضرورت لري هغه لکه دا کو چې چیز ول ال اربعه زوج نو هغه شریف ول ال اربعه زوج وس هغه شی چې هغه غائب د زینه سندي هغه دا به چې انقسام متساوین ته کل منقسم متساوین د زوج پر اربعه زوج نبی هغه دا شی او يدل على احتياجه دل جدش بكل طيبان شداوة جدش يولي او يحتاج الى شيء ايه او يدل جدش يولي او يحتاج هجت لري الى شيء وشتة ينزم وشاغ زميج اغا وعقل تزميج دش يو شيء فالي شعقل تزم ففير اغا لك اغا كول شمول الشمس مشرق دي نار مهرق دي دغا انسان ولي فدغه عقل انتاج لري وانزمام ته د هست د بصر او د هست د لمس سترګو بورتو ګوري چې دالمر د دې کړه ویني فلاخ یې ګوري چې دا ور سره سوزي کې نسوي مثلا نو عقل مر ول انتاج نه لري ودی چې شی ور انزم دا خلاص او ينزمو الى محكوم فقط دشتوري لیکي شدا وش دشي وي او يحتاج يا بهجت لري وشته شاغه منظم سوى محكوم تفقط هي ستوري وسرك شيء او يحتاج ابا جتري الى الشت ينظم شاغه زم سوى محكوم تفقط شواج محكوم تشي زم ففهير اغن ولا كنور ده قمر مصطفى ده نور اسد الشمس وس محكوم فدغه كي محكوم بي فدغه كي حاجت لري وتغيير تدبي شي ده نور ده قمر بتغيير كي ده غاوزات دا صورت لري دا بور زمه کدا غنی پکشي کې به عقل حکم کولای شي چې نور د قمر مستفاده نور شمس یا او یا به زمیږي اله کلیهما و دوارو ته چې عقل و حکم دی و دې دوارو ته به زمه معان فقیر یا به و دوارو ته زمه او اله کلیهما معان یا به دوارو ته زمه وش نو ده یو تفصیل تراري فل اول نو چې عقل حکم کاوه مر وين مر شت زورت نه درو دی بیل تصور طرفه هغه اولیات ثانی دویم چې هغه مرول حاجت یې وای شت درلو دی خو هغه غائب به زین نه وو هغه پتریات په پیر یا مر وای قضایا وی دی قیاسات او ها معها ارتا بیر چکو ول ثالث تریم بیا طالبان حاجت یې درلو دی وای شت چورزم سی واقل اغه مشاهدات اغه طالبان چې طالبان اغه مروي مرون اغه مشاهدات محسوسات په مرتوي مشاهدات مرتوي او څلرم بیا چې احتیاج درلودي چې زم دي چې محکوم ته فقط دیواز اغه حدثات اغه حدثات والخامس فنزم بیا شهاجت تی درلو دی چی دا عقل و محکوم دوارو تا جی زمز آغا پینزم نو اسراواخ دواق سامسویشن والخامسو دا پینزم بیا این کانا کچیری و من شانی دا شان سخی انداو یحسلو چاسلی دی فا ارحاس دا نزمش پر نسخو که دش لیکلی ارحاس لپس غلط تی طالبان اصلی طوری دشت این کانا کچیری دا شان سخی انداو چی یحسلو اسلی دی ما پا پویری فسبب دا عدمی جواز دا عقل تواتق لر فرکی زبان دیش توری و سروی دا شان سکی داو چاش لیدی فا عدمی جواز دا عقل تواتق لر فرکی زبان هی متواترات فهو نوارموار فهي دغه بار متواترات طلب جاي سفور سرکشن او ان احتاج کی حاجت ترلودی و تکرار تا عمل دشتور سرکشن او ان احتاج الى تکرار العمل فهو دانو بیا مجربات طالبانو دانو بیا مجربات فپویر لکه اغه قول ی مبارد سیو چې سقمونیا چې د اغه مسله د سپراو ولی اغه مرول نه سلیجی یقین په واپلا یقین سلی په دوه واره سلیج تکرارانه تکرار دی وکی بار به یقین سلیج نو دا د ارهاس پر ځای باندې دا تور کشیر دی چې د ادمی جواز العقل التواتو علی الكذب فهي متواتره ارهاس نه غواړي طالبان کني ارهاس په خپل د ارهاس معنا دا اغه چې ظاهر چې د خواري کول عادت ته څخه د نبی سمخ کتر زور د نبوت تر هغه سره ته وکی ته نبوت مخ کې د شان د ښکارا چې اغه د لفظ د پر اغه سید کوي کیلی دا خلاص دلته یو بل عشا د نګور چې اغه تشمینی کنی وي ها فارسی اشی هم په دې کړی دی طالب او اغه تشمینی قول او حد شاب خطبه دی راځي نوښته هغه نوښته کوي حادثات آن بود اغلی که دران پاگه که حاجت تکرار مشاهده نباشد و امیر سید شریف در شرح مواقف رقم ساخت تاگلی کلی که مشاهده در حادثات اصلا واجب نیست نو تا تکرار ولی وای پس نفی تا تکرار عباس است آن کل غالی گرسد مشاهده نغالی تکرار ولی وای بلکه در حادثات ظهور مبادی مرتبات در ذهن دفعتن واحدتن پر اپلاید پس مطلوب حاصل گرده در ذهن و پسیاش در متواترات تعین عدد تواتر در متواتر مروه الورد هیچ نیست و این سه اخیر دادری اخیر حجت بر غیر نیست زیرا که دیوی جائز است که نه حاصل شود او رادل رحد است تجربه و تواتر دیت نیست است تنبیه حج اوسط اگر باشد که چیلی بی علت در نسبت تا اکبر و طرف تا اصبر با نفس الامر تی نفس الامر پس برهانی ایمی باشدیت برهانی ایمی وی و الا کنو اینی ورتوی نحو لك درس هذا دا متعاف النخلات كل متعاف النخلات تشدي فهو محموم دي فهذا دا محموم دي دا برهان اليمين طالبان برهان اليمين دي تولكي يقول دا هدي اوسط ندي دا ثبوت مر وي مر هدي اوسط شدي اغه مر ثبوت اكبر واصغر تكيف دي قياس فقياس شو دا ثبوت اكبر واصغر تا دا علت دي فجيك شكل كيف نفس الامر كي ام علت بار برهان لیمی دا اکبر که از غد سال کی لکه دا جان سچ پا قیاس کی علت تی که پا نفس الامر کی ام علت و دا تا قیاس لیمی وی کی دا مثال لکه ایو سره وی دا ها زادا متعفن الاخلاق تعفن دا اخلاق ستا وی کی اخلاق چی شدید اخلاق بلغم سودا سفرا ویل دمی دا سلور شان تا اخلاق وی تعفن سمانا غیر معتدل ده تعفن معنا څه ده غیر معتدل هاذا دغه متعفن الاخلاق دی یعنی دا ویناو او بلغم و سفرا و سودا سره معتدل ندی اعتدال یې خراب او ار متعفن الاخلاق ته بجل وینو ده ده سبب ولکه په قیاس کې تعفن الاخلاق تعفن الاخلاق دی او صد په علت واقعی که ام ده سبی علت آغا دی چه پجید سنور شان که یو پر بل غلبه و که باره سبه پرا خورد تا پویر دالی بیست او برهانی اینی بیا نحو هازا محموم دی کل محموم متعفن اخلاق دی دا متعفن اخلاق دا بیا برهانی اینی بیا برهانی اینی بیا دیتا ویل کی دی چه دی او صد پجی قیاس که علت تا ثبت تا اکبر اصغر تا دی پا نفس الامر پا واقعی که نی لکه محمومن محمومن دلتا علت تا فارد ثبت تا آغا چا دی دا اغه متعفی الاخلاق دی و ضعیف و هذا اغه ضعیف لیکن په واقع دا تب د تعفن الاخلاق علت یا تعفن الاخلاق د تبع علت دا غی دی کنن دا خلاص حتی راستی طالبان دا بل مخ دی وای وای دا اغه صناعت 502 جدل دی و هو دا جدل قول دی مؤلف جوری دا مقدمات چی مشهوره وس دا مشهور مقدمات څخه جوری لکه زید یتوب بالليل کل من یتوب بالليل فهو سارق نو زید سارق کوسگی د شپې ګل د شپې چې ګرځي هغه غل کوسگی غل دا مرو او بل خطابت په پوهیږي هو دا خطابت څه ودی چې مؤلف د مقدمات چې مقبوله وسوي ده یو شخص سره چې هغه موافقت پیهی یا د هغه مقدمات چې مزنونه وسخه د مزنونی مقدمه وسخه یا د مقبول مقدمه وسخه چې برکت و دې ته ویل کیږي په پویل لکه سره چې د شي وای طالبان نو موږ وایو نو موږ ولا کدا مثال چې نو کوي موافقت پیوی هغه اعتقاد راجی وی لکه دانسه كل ها اتيان تشرمين التراب وهو يرهب ار اغا ديوان كخار جنات ويدلك وسقيج للكيج اغا نري بوصلة لكذا اول شعر دي درهم سلرم وامده جيستنات خمسة وسا شعر وهو دا شعر اغا قياس مؤلف جور دا مقدمات سي تن بسيطو چه غريز من ها دا اغا سنقص نقص جنه وو غريز لك خمر يا قوتيت سيالت شراق تک سرگی آشی ستیریج سیالت اندا چیز یہ وادی ورد سودا یا تم قبضو یا نفس جنی قبض لکدانسا العسل مر مهوعت العسل مر فرخد مهوعت خواگرزن دی خواگرزن پیجنی دا عسل یو خواگرزن ترخبلا جی نفس جنی سیدا قبض اندا آتوی چیز دا خلاص انزم نو مغالطه ده هو هغه قیاس چې مولف د مقدمات سي شبيه بالحق وي په پیر او یا پاغه د مشهور اوس شبيه د حق سره یا د مشهور اوس لري کوم په واقعي کې باطل او یا مقدمات وهميه او کاذبه اوس څه چې شي مرکه خير والعمده چې دي هي البرهان دي طالبان لا غير بل ولكن هذا اخر د رسالې دي فقط تمام شد زيد هاي دوية شيخ ونطسم مسلمانان يا تخبر ونطسم